بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الأيمان في باب اليمين بالله أو بصفة من صفاته، قال: واليمين بصفات الذات كقوله وعظمة الله وجلال الله وعزة الله وقدرة الله وكبرياء الله وعلم الله وكلام الله، فهذا كله يمين سواء أراد به اليمين أو أطلق، يعني لم ينوي، لأن لم ينوي شيئا معينا يعني، وإنما أطلق لأن هذا هذه الصيغة لا تستعمل إلا في اليمين ولا يقبل فيها غير ذلك. يبقى بعد ذلك أن يكون يمينا أو من لغو اليمين، فهو يمين أيضا كصيغة، وإن كان من لغو اليمين فقد عفى الله عز وجل عنه، لكن هو في الأصل يمين. قال: وكذلك لو قال وأيم الله أو لعمر الله فهو يمين إذا أراد به اليمين أو أطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. وإن أراد غير اليمين فليس بيمين. وكذلك جميع صفات الذات، إن أراد غير اليمين يعني نوى بها شيئا آخر، كأن يعني يقصد إثبات صفة اليمين لله عز وجل. قال: ولو قال علي عهد الله وميثاقه فليس بيمين إلا أن يريد به اليمين. والظاهر الله أعلم وأعلم أن علي عهد الله أو عهد الله أو عهد الله، فإن هذا بمنزلة النذر، حكمه حكم اليمين، ويمكن أن يقصد بذلك ما أخذ الله عز وجل على عباده من العهد والميثاق، فهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، إن قصد به اليمين فهو يمين. وكذلك لو قال شهدت بالله أو أشهد بالله أو عزمت بالله أو أعزم بالله فلا يكون يمينا إلا أن يريده. ولو قال أقسمت بالله، ممكن يكون يقصد الشهادة فقط، ممكن يقصد العزم فقط، ولو قاله على صيغة اليمين قاصدا اليمين فهو يمين. ولو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله، فإن أراد بالأول اللي هو الصيغة الماضية أقسمت بالله أو حلفت بالله إخبارا عن يمين في الماضي وليس بيمين جديد، يعني واحد بيقول ده أنا مبارح أقسمت، يقول أقسمت بالله أني فعلت كذا، يقول أقسمت خلاص، أنا أخبر عما مضى، أو أقسم يقصد سوف أقسم، أو قصد بالثاني وعدا، وعد يمين في المستقبل، يقول له تحلف على كده، يقول له أقسم، لو أنا أحضروني أمام القاضي أقسم بالله، ولا يقصد أنه إيه ينشئ الآن قسما، وإنما يريد أنه مستعد للقسم، سوف يقسم إذا طلبوا منه ذلك. يقولون أتقسم بكتاب الله على ذلك، أتقسم بكلام الله، يقول أقسم بكتاب الله أو أقسم بالله، يعني عندما تطلبون مني. فإذا قصد ذلك لم يكن يمينا، وإن أراد به ما يمينا في الوقت فهو يمين، يعني يقول أقسم بالله يقصد أنه إيه يقسم الآن، يقول أقسمت بالله يقصد القسم وقع مني قاصدا اليمين الآن، فهذا يصبح يمينا. وإن أطلق ففيه قولان: إن أطلق ولم يرد لم يحدد أنه يريد اليمين أو لم يرد اليمين، في قولان، الظاهر أنه التفت إلى الصيغة السياق الذي ذكر فيه ذلك، فالظاهر أنه يعرف بنيته أو سياق كلامه. ولو قال شهدت أو أشهد أو عزمت أو أعزم أو أقسمت أو أقسم ولم يقيده بذكر الله، قل أشهد بكذا، أعزم على كذا، عزمت على كذا، أقسمت، من غير ما يقول بالله، فليس بيمين وإن نواه. وعند أبي حنيفة كلها يمين، يعني مع النية، وده الظاهر الله أعلم، إن أقسم على كذا، لأن الأصل في الأيمان المسلمين أنه يقسمون بالله عز وجل، فلو قال أقسم على ذلك فقد أقسم، قاصدا اليمين. فالصحيح أنه يمين إن كان يقصد اليمين. قال إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. فقال نحلف بالشهادة فسمها إيه؟ حلفا. الشهادة سمى أشهد بالله إيه؟ حلفا. ده دليل على أن المعتاد عندهم أنها يمين. وكذلك العهد كما قلوا عهد الله، الأولاد يقولوا عهد الله، والناس وكثير من الناس يقولوا عهد الله، فهذا يمين على الأغلب في الاستعمال. ما هو لو عاهد الله عز وجل فهذا بمزاد النذر فهو يمين. لا أنا ما هو بيحلفش، هو بيقول أعاهد الله على ذلك، علي عهد الله، يعني أنا ألزم نفسي بذلك، زي قال علي نذر كذا، فعلي عهد الله يعني أنا قد عاهدت الله. فهي مش بالقسم كلفظ، إنما هو مقصوده أن الإلزام للنفس، فهذا بمنزلة اليمين حكما. قال: ولو قال وخلق الله ورزق الله فليس بيمين. هو الصحيح أن هذا ينظر قصده فيه، إن قصد صفة الرب عز وجل وفعله، إن قال وخلق الله أي خلق الله للأشياء الذي هو فعل الله، ورزق الله للعباد، ورزق الله للعباد أن الله الذي يرزقهم، إن الخلق يقصد ويراد به المخلوق ويراد به الفعل من الله عز وجل. يقول خلق الله الخلق خلقا، يعني إيه خلق؟ إذا قلنا مصدر خلقهم خلقا مش كده، يعني أوجدهم إيجادا، إيجاد الله عز وجل للخلق يسمى إيه؟ خلق. ويقصد المخلوق نفسه يسمى إيه؟ هو لك انظر إلى خلق الله، خلق الله أنت تقصد ماذا؟ المخلوقين الذين خلقهم الله. فلو قال وخلق الله قصد به المخلوق فليس بيمين، وهو محرم، لأنه يمين غير منعقد، يمين بغير الله. وإن قصد فعل الرب عز وجل فهو فعل من أفعال الله فهو يمين. قال الشافعي: ومن حلف بغير الله فهو يمين مكروهة، وأخشى أن تكون معصية. لم تأدب الإمام رحمه الله، حيث أنه لم يرد تسميتها كذلك، وإن كان أو لم يطلع هو على تسميتها كذلك، فقال أخشى أن تكون معصية، والمصرح به عندهم أنها معصية، بل الظاهر أنها كبيرة من الكبائر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإن قيل: أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته؟ فقال: والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والفجر وليالي عشر. قيل: فيه إضمار معناه ورب السماء ورب الشمس، كما صرح به في موضع آخر، فقال عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فورب السماء والأرض إنه الحق. فهذا في الحقيقة على أحد الوجوه. الوجه الثاني أن يقال أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم بهذه المخلوقات، لأن مرد قسم الرب عز وجل إلى تعظيم خالقها. يطلع هو نفس القول الأول بس بصيغة أخرى، هو إثبات أن الله أقسم المخلوقات لأن ذلك تعظيم لخالقها، وأما نحن فإذا أقسمنا بها فقد عظمناها، وهذا لا يجوز. هو القول الأول هو قول يعني واضح المعنى، أن معنى والسماء ورب السماء، والفجر ورب الفجر، وليالي عشر ورب الليالي العشر. فإن قيل: أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي الذي سأله عن الإسلام وقال بعدما بين له: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، حديث البخاري ومسلم. قيل: تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن لا على قصد القسم، وكانت العرب تستعملها كثيرا في خطبها، وتؤكد بها كلامها لا على وجه التعظيم، وإنما والنهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك على وجه التوقير والتعظيم له، كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم والتوقير، يدل عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي ولا يحلف بأبي الغير تعظيما. الإنسان بيحلف بيحلف بيه لأبو اللي يعظم يقوله شرف أبويا وحياة أبي وحياة ولادي ونحو ذلك، يقسم بحاجة إيه تختص به ما يقولوش شرف أبيك أو نحو ذلك، فهو يقول لا يحلف بأبي الغير تعظيما وتوقيرا. وقيل فيه إضمار معناه ورب أبيه كما سبق في تأويل الآية، بس تأويل الآية يصلح فيها كما ذكرنا لأن هذا فعل الرب والرب يفعل ما يشاء، وأما هنا فيبقى الكلام متجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحلف. فالصحيح الوجه الأول وهو أن هذه الكلمة وإن كانت صيغتها اللغوية صيغة قسم إلا أنها خرجت عن أصل الوضع الذي وضعوه لها كقسم إلى معنى التوكيد دون معنى القسم، كما خرجت كلمات كثيرة عن أصل معناها الذي وضعت له إلى معان أخرى جرت العادة باستعمالها في تلك المعاني، كقولهم ثكلتك أمك وويحك وتربت يمينك تربت يداك، فإن هذه صيغتها صيغة الدعاء عليه، مع أنهم قصدوا بها أحيانا التنبيه وأحيانا الحف وأحيانا المنع والزجر على حسب ما قصدوا واستعملوا. فتربت يداك بمعناها إلزم ذلك وافعل ذلك، وثكلتك أمك للتنبيه والتذكير، لا يقصدون أنك تموت وتكون أمك ثكلة فيك، وإنما يقصدون بها أن يتنبه الإنسان لمعنى كان لا ينبغي أن يخفى عليه. فهذا والله أعلى وأعلم من هذا الجنس، أن أفلح وأبيه ولعمري جرت على هذا المعنى، وهو أنها قصد بها التوكيد ولم يقصد بها اليمين، أقرب ما يستعمله الناس في زماننا والنبي بغير قصد التعظيم. قد يكون هناك قصد التعظيم أحيانا يكون بغير قصد التعظيم، كمن يقول والنبي الساعة كام، فهو لا يحلف ولا يخطر بباله أنه أقسم، بخلاف من قال والنبي لا أفعل النبي كذا، فإن هذا يقسم، ولكن من باب سد الذريعة ينبغي أن يمتنع عن ذلك. وقد قال بعض العلماء أن أفلح أبيه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء وأنه منسوخ، والصحيح أن هذا لا يعرف تاريخه ولا يعني يمتنع الجمع، فإذا أمكن الجمع جمعنا والله أعلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بأنواعه ولو كان شرك أصغر قبل يعني منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنه لا يرتكب الشرك الأصغر. قلنا أن الحلف بغير الله معصية بل من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لو أنها جرت على ألسنة الناس اليوم توكيدا لجاز ذلك، وإن كنا نقول الأحوط وسدا للذريعة نمتنع عن ذلك، لكن من جهة الدلالة الظاهر أنه يقول ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا عمري ما أتم الله حج امرئ لم يطوف بالصفا والمروة، استعملها كذلك السلف. عبد الله بن مبارك يقول لا عمري إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب يطيع، تعصي الله وأنت تزعم حبه، لا عمري إن هذا في القياس شنيع. فلا عمري دي استعملت كثيرا جدا من السلف. قال وقيل فيه إضمار معناه ورب أبيه كما سبق في تأويل الآية، وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم. وروي عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وله طرق متعددة، صححه أيضا ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. قال: وفسر هذا الحديث بعض أهل العلم على التغليظ، يعنون أنه لم يخرج به من الملة، أنه كفر دون كفر، يقولوا على التغليظ هذا مقصودهم. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرياء شرك. وكما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، وهو حديث ثابت. هو الصحيح أنه يشمل بعض الحالات التي يكون فيها من الشرك الأكبر، إذا كان معظما لهذا المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، كمن إذا قيل له احلف بالله حلف كاذبا، فإذا قيل له احلف بقبر شيخك أو بشيخك تلجلج وأقر واعترف وخاف أن يحلف به كاذبا. وكما لو توجهت يمين على إنسان فقال أحلف بالله فقال له خصمه: لا أقبل ذلك، ولكن لابد أن تحلف بحق صاحب القبر الفلاني وعند القبر، وأن تقول بحق هذا الغالب الطالب. لا شك أن هذا من الشرك الأكبر حين يعتقد أنه غالب طالب، والعياذ بالله، يغلب ويطلب، يطلب من حلف به كاذبا عندهم أكثر من طلب الرب عز وجل لمن حلف به كاذبا. يعني معاقبة الرب لمن حلف به كاذبا أهون عندهم من معاقبة الشيخ، وهو يغلبه ويقهره ويناله بالعقوبة. فهذا بلا شك الشرك الأكبر. وكما لو قال بعض الناس من النصارى مثلا إذا قيل لهم احلفوا بالله يحلفون كاذبا، فالبعض يقول لهم: إذن احلف بالمسيح، احلف بمريم، فلا يقبل ذلك ولا يرضى، بل يعترف على نفسه لأنه لا يحلف بها كاذبا، يحلف بالله كاذبا ويأبى أن يحلف بالمسيح أو بمريم كاذبا. فهذا تعظيمه للمسيح ولمريم من جنس الشرك الأكبر. لا، حلف بالطلاق ده حاجة ثانية، لأنه في الحقيقة ليس بيمين، إنما هو من باب العهد والالتزام عليه الطلاق، يقول عليه الطلاق، فهذا ليس أصلا بيمين، حكم اليمين زي النذر، زي الذي قال علي عهد الله. يقول: إذا قيل له احلف بالله فحلف كاذبا، فقيل له احلف بحياة أولادك فيأبى ويقر، لا يظهر من ذلك قصد التعظيم كتعظيم الله، بل يبدو والله أعلم عند الكثيرين أنه يخاف على أولاده أن يصيبهم مكروه بسبب حليفه الكاذب، ليس أنه يعظم حياة أولاده. طبعا محرم كبيرا كبير، فيكون هذا من جنس الشرك الأصغر كالباقي. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: لا يرائي. وروي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. قلوا بالأمانة، بالأمانة. أما بالأمانة فقد يقصد بها أخبرني بالصدق، ولكن كثيرون يحلفون بالأمانة على أنها يمين، وهذا حلف بغير الله، وهذا حديث صحيح يدل على أنه من الكبائر الحلف بالأمانة. قال رحمه الله: وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا، لما أنه حلف بغير الله، ولا تجب به كفارة عند الشافعي، وهذا هو الصحيح، أن هذا بل هو الصواب، أن هذه اليمين غير منعقدة أصلا. من قال: والكعبة والنبي والأمانة وقبر فلان وحياة أبي وشرف أمي وغير ذلك وحياة ولادي ونحو ذلك من الأيمان، كلها غير منعقدة، أيمان باطلة لا تجب بها كفارة، تجب التوبة إلى الله عز وجل والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود. وقال أصحاب الرأي: إذا قال وأمانة الله كان يمينا تجب به الكفارة. هذا إذا قصد أن أمانة الله أي العهد الذي عاهد الله عز وجل عباده عليه، وأمانة الله يعني العهد والميثاق الذي أخذه الله بقوله، فمرده إلى قول الله فالذي يظهر إن قصد يعني عايز واحد فقيه جدا علشان يقصد مثل هذا ليه المعنى، أن يكون يقصد كلام الله الذي أخذ به الأمانة أو أخذ به العهد على السماوات والأرض والجبال فأبينا حملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وأما أن تكون الأفعال البشرية فهذه أفعال مخلوقة، فأمانة الله بهذا الاعتبار مخلوقة، لأن الأمر مرده إلى أفعال العباد ولا نزاع عن أفعال العباد مخلوقة. قال: باب وعيد من حلف بغير الإسلام. عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا عذب يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. متفق على صحته. هذا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، مثل أن ينذر اعتاق عبد فلان أو بيع دار فلان وهو لا يملكه، أو أن ينذر شيئا لا يقدر عليه البشر، مثل أن ينذر الصعود إلى السماء يعني بلا طائرة يعني، أو شرب ماء البحر أو خرق الأرض، فهذا غير مملوك للبشر، فمثل هذا لا نذر عليه لا وفاء فيه. ومن العلماء من قال: لا نذر أي لم كأنه لم ينذر، فلا يجب به شيء إلا التوبة، وأكثرهم يقول كفارته كفارة يمين، لما حلف ما لا يستطيع الوفاء به فلا يجب ما لا يستطيع، ولكن يلزمه الكفارة ليمينه أو لحكم يمينه، لأن النذر كفارته كفارة يمين. ولعن المؤمن كقتله يعني في الإثم، دليل على عظم لعن المؤمن أن يقول عليه اللعنة أو لعنك الله ونحو ذلك، وهذا إذا كان بغير حق. وأما من لعن من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو لا يدخل في هذا الوعيد، لأن الله الذي لعنه كشرب الخمر مثلا أو لعنة الله على الكاذبين، ولكن لا يعين المسلم الذي وقع منه شيء يستحق اللعن بهذه اللعنة، لأنه يمكن أن يمنع من ذلك مانع، كما قال بعض الصحابة للرجل الذي شرب الخمر وجلد الحد مرات: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن دون تعيين، وأما التعيين على فلان فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وربما كان هناك مانع من قلبه في اللعن، ربما يكون يحب الله ورسوله، فهذا أمر يجعلنا نطلق اللعنة ولا نعينه على المسلمين إلا من ثبت كفره فيجوز تعيينه باللعن. ومن قتل نفسه في الدنيا عذب يوم القيامة، هذا في تحريم الانتحار، تحريم قتل النفس، غلظ تحريم قتل النفس يعذب به يوم القيامة، فإن كان تحسى سما فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى رد نفسه يعني أسقط نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها. ومن قتل نفسه بحديدة شيء حاد سكين أو سيف فهو في نار جهنم يجأ بها نفسه، ونعوذ بالله. ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال رحمه الله: إذا حلف الرجل بغير الإسلام فقال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من عن الإسلام، يقول أبقى يهودي إذا ما عملتش فيه كذا، أبقى نصراني إن عملت إن فعلت كذا، أنا بريء من ملة الإسلام إن لم يكن الأمر إن لم أفعل كذا، اللي بيقولوا في لغة الناس اليوم عليه الحرام من ديني. الله بيلعني لو ربنا يلعني لو ما عملتش كده، لكن هذا ليس من ملة من باب الحلف غير الإسلام، الله يعميني الله يلعني الله يموتني إذا لم أفعل كذا، هذا غير جائز من دعوة نفسي، ولكن هذا ليس حلفا على غير الإسلام أو ليس حلفا بغير الإسلام. اللي بيحلف غير الإسلام زي ما يقول اللي بيقول عليه الحرام من دينه ثم يفعل بعد ذلك، يقول إن فعل كذا فهو يهودي، إذا قال الرجل إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، كلمة هو يعني اللي بيحلف بس يقول الصيغة، بس كراهة العلماء أنه هو يتلفظ باللفظ القبيح، لكن هو بيقول أكون يهوديا إن لم أفعل كذا، أو زي بيقول أنا قلت عليه الحرام، هو هم بيقولوا إيه، هم بيقولوا علي، يقولون ذلك علي الحرام من ديني، دي معناه أنه يحرم دينه عليه، يعني يتبرأ من إيه، من الإسلام ويترك دين الإسلام. ثم يفعل بعد ذلك، قال ففعل إن فعل، إذا قال الرجل إن فعل كذا فهو دين نصراني أو بريء من الإسلام ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال النخعي، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي وأبو عبيد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يدل عليه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال هذا متفق عليه. قال الإمام ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه ولم يوجب في ماله شيئا، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى فقد ضاه الكفار في ذلك، فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد. حقيقة الدلالة غير ظاهرة، هذا يمين باللات والعزى لم ينعقد، ولكن هذا الالتزام الذي يكرهه ولا يريده في الحقيقة يقول إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام، هو في الحقيقة يريد أن يلزم نفسه بترك هذا الفعل، وإلا ألزم نفسه بترك الدين وهو يكره ذلك ولا يريده، ففي الحقيقة أن هذا يلزم نفسه بمعصية الله ويلزم نفسه بالكفر الذي هو أغلظ المعاصي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، فالظاهر والله أعلى وأعلم وجوب الكفار وإن كان قد أرتى كبيرة من الكبائر، وأما إن قصد تعليق الدخول في الكفر فعلا على الفعل المعين فهو كافر من الآن، فهو كما قال من عذو الله يعني كان عازما على أن يفعل الكفر فعلا أو أنه ينتقل إلى الكفر فعلا، إن كان كاذبا وهو كاذب فهذا قد هو كما قال خرج من الملة، بل ولو كان صادقا وعزم على الخروج من الإسلام، لو كان غير ذلك بس هذا كاذبا لا يتصور فيه أنه في نفسه صادق، فالتعليق الحقيقي، التعليق الحقيقي على الكفر لو قال إن فعلت كذا فأنا كافر يقصد فعلا أن يخرج من الإسلام ويترك هذا الدين ويحرم دينه على نفسه فعلا فهو كفر، ولكن عامة من يحلف وسموها حلف ليه؟ لأنه إلزام للنفس، وهذا دليل على أن صيغة إن فعلت كذا وهو يكره ذلك الفعل، إن فعلت كذا فأنا كذا أو فعلي كذا أو فأتبرأ من كذا، وهو يكره الشيء المعلق عليه ظاهرا ويكره الفعل ويريد منع نفسه من الفعل أو إلزام نفسه أن نفسه الفعل، أن هذا حكم اليمين، وهذا الذي بنى عليه شيخ الإسلام التامية، أن من قال لامرأته إن فعلت فأنت طالق، أو إن قال لعبده إن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فأنت حر، لا يقصد بذلك الاعتاق ولا يقصد بذلك التطليق، وإنما يقصد الإلزام أو الالتزام يلزم غيره أو نفسه فهو يمين، مثل ما قالوا في هذا أنه ليس بتعليق حقيقي، إن فعلت كذا فأنا يهودي، هذه صيغة تعليق، وإن كان لا يقصد التعليق لذلك لم يلزموه بأنه إيه؟ لأنه كفر، وإلا فالتعليق الحقيقي على أي الأحوال كفر، إذا كان ناوي فعلا يبقى يهودي لو حصل الشيء الفلاني يبقى كفر ولا أعوذ بالله. إذا زلنا على خلق معين كان يفعل هذا الكلام للمسلمين وكذا هذه أخلاق يهود على ذمة الفعل ليس على أن هم يكفرهم أو يخرجوا من الدين. إنه إيه؟ يعني يقول على ذمة الفعل أو على ذمة الخلق نفسه أن أخلاقهم قد تكون زميلة. مش بيقول أخلاقهم، هو بيقول أبقى يهودي، فهو بيقول ده بنقول ده في الحقيقة صيغة إلزام أو التزام، بيقول إن لم أفعل كذا أكون يهوديا، فهذا يقصد بذلك أن يمنع نفسه من هذا الفعل أو يلزم نفسه بهذا الفعل حسب الصيغة كانت نفي ولا إثبات. فجمهور العلماء يرونها من باب الأيمان، إما غليظة كبيرة من الكبائر ولا تكفر كالنذر على المعصية، وإما أنها تكفر يعني لأن مذهبهم وجوب النذر في النذر على المعصية. فلا مسألة إن هو على أخلاقي إذا باب تاني غير الباب ده. وقوله فليتصدق، أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي. وقيل تصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وده دليل على أن هذا الأمر على أي الأحوال محرم، لأنه قال فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لكن متصور فعلا إذا قال إني بريء من الإسلام وهو كاذب في نفسه وينوي بذلك يعني التعليق الحقيقي فهو كما قال خارج من الله. وإن كان لا يقصد التعليق الحقيقي ولكن يقصد إلزام النفس والتزام النفس فهي كبيرة من الكبائر وتلزم بها كفارة. الله أعلم. مرد هذا الكلام إلى كما ذكرت حديث دليله وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، فيقول المعصية والكفر بابهم واحد، فمن نذر أن يعصي الله، من نذر أن يكفر بالله، من قال إن فعلت كذا فعلي أن أكون يهوديا، يبقى باب واحد. القياس على ما ثبت. ولذلك بنقول كلام أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أن هذا فيه كفارة اليمين. التعليق الحقيقي اللي معناه مش يمين أصلا، بل يقصد لو مثل ويقال لو أعطوني 1000 دينار فأنا يهودي، يبقى يهودي من دلوقتي، ماشي كده؟ لأن ده مقصود التعليق الحقيقي، فهذا لا يقصد به اليمين. زي لو قال لامرأته إذا طهرت من حيضك فأنت طالق، ده ما بيهددهاش، مش كده؟ مفيش تهديد. ده هنا بيقول لها لما تطهري فأنت بنتي طالق، ده ما ينفعش يتقال في نيته إيه بيهدد ويهددش، ده مفيش تهديد. لكن بيقول لها لو خرجت من البيت فأنت طالق، يبقى ده ينظر فيها إنه فعلا من صيغ اليمين ولا لا. فهذا الكلام من هذا الباب، ان المقصود منه كلمة فأنا يهودي اي فعلي ان اكون يهوديا او علي ان احرم ديني على نفسي، فهذا الزم نفسه بامر محرم هو كفر والعياذ بالله، فكف ولا يريده ولا يقصده ولا يريد فعل الشيء المحروف عليه، فهذا التزم الكفر ان لم يفعل ولم يفعل فعليه كفرة يمين لانه نذر معصية الله. لا، الباب ده مش باب جهالة، لأن يهودي ولا نصراني ما تحتملش الجهالة، يعني أقصد إنها خلاف ملة الإسلام. ما بنقول دلوقتي ده مقصده إيه؟ مقصده الخروج من الملة فعلا يبقى كافر ما ننظرش فيها. إذا كان قصده التعليق الحقيقي يقصد فعلا أنه لو أعطوه أو لو لم يفعل الشيء فلن يرتد عن الإسلام والعياذ بالله. لكن الأغلب الأعم عند الناس أنه بيحلف هذا، يقول علي الحرام من دين، عشان إيه؟ عشان يلزم نفسه بأنه هيعمل الحاجة اللي هو بيحلف عليه، أو يلزم غيره يقوله يعني علشان يلتزم هذا الأمر يعني. باب الأيمان أساسه مقاصد، ولذلك لابد من النظر في المقاصد وليس فقط في الألفاظ، مع كونها لابد من الألفاظ، لأن النية المجردة لا تكون يمينا. يعني لو واحد في نفسه قال كده من غير ما يحرك لسانه والله لا أعمل كده في نفسه، بس لو أشوفه من غير ما يتلفظ ما يبقاش يمين. فلابد من اللفظ مع الإيه؟ مع القصد. عشان كده كثر الكلام على هذه الفروع في هذا الباب، ان يبحث عن قصد الايه الحالف. واصلا يؤكد هذا الكلام له اليمين، انه لفظ قسم وحقيقته ليست كذلك، ولذلك عفى الله عز وجل عنه. قال باب لغو اليمين، قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عن عائشة أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم، أخرجه أبو داود، لكن الصحيح أنه موقوف. إلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي، قال: اللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه، أن يثبتها على الشيء بعينه. ومن حلف على فعل ماض كاذبا وهو عالم به فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، يتعلق بها الكفارة عند الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول النخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وهو الصحيح، أن من حلف أن الكفارة إنما هي في اليمين المستقبل، اليمين في أمر مستقبل، وهذا يكون بعينه على الشيء بعينه. والقول: وأما ما مضى كاذبا فهو يمين غموس لابد فيها من توبة لا تتعلق بها الكفار. فالقول الجمهور أصح. وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق ولكنه لا يعلم، قالوا لا كفارة فيه، وهو قول حماد بن أبي سليمان. وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول الحكم وأحد قولي الشافعي. قال ابن عبد البر: قال المروزي: إن كان الحالف أنه فعل أو لم يفعل عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف فلا إثم عليه عند مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد. وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قول الجمهور إنه حلف يقول: والله أنا فعلت كذا، وبعدين يذكروه يقولوا: ده انت كنت في اللحظة الفنية كذا، وهو ساعة ما حلف كان ايه؟ كان صادقا في نفسه، ليست يمين الغموس غموسا. فهذا اذا تذكر: اه فعلا انا كنت ناسيا. فالصحيح انه لا اثم عليه ولا كفارة. وقد قال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فمن اخذ بما ينسى الانسان فقد أرهقه من أمره عسرا، وقد رفع الله العسر عن هذه الأمة ولم يؤاخذها بالنسيان. فالأصل أنه لا يؤاخذ لا إثما ولا كفارة، لأن هذا من المؤاخذ. فلذلك لما كان لا إثم عليه فيما مضى ولا يمكن أن يستدرك ذلك في المستقبل لم تكن فيه كفارة، وهو باق على عهده. يعني أعني أن كأنه لم ينقض ذلك العهد، كما أن موسى اعتبر أنه لم ينقض العهد لما فعل ناسيا، فكان ذلك إيه؟ فكان ذلك بلا كفارة، والله أعلى وأعلم. وقد استدل البخاري بقصة موسى على أن هذا له حكم لغو اليمين، الذي حلف على أمر ماض يظن نفسه صادقا وهو ليس كذلك. والصحيح أن الآية تشمل الأمرين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ثبتتم الأيمان، قصدتم وعقدتم العزم على شيء معين بعينه، فهذا الذي لابد أن يكفر عنه. ما كان من لغو اليمين فهو لا والله وبلا والله بغير قصد الحلف، والنوع الثاني ما حلف على يمين يظن في الماضي في أمر ماض يظن نفسه صادقا وهو ليس كذلك. فهذا وذاك ليس فيهما كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يتحلل ويكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال الأزهري: عرضة لأيمانكم أي مانعا لكم عن البر، والاعتراض المنع، وكل شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك وتعرض لك. والأصل فيه الطريق المسلوك، يعترض فيه بناء أو شيء يمنع السابلة لأنه ماشيين في السبيل من سلوكه. وقيل العرضة الاعتراض في الخير والشر. يقول لا تعترضوا باليمين في كل ساعة ألا تبروا ولا تتقوا. معنى الآية لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يقول له أنا امتنع من البر والتقوى والصلح بين الناس. يقول له ليه؟ لماذا؟ لأني حلفت بالله، فقد جعل الله عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، فهذا حلف على أمر ليس من البر، فقد جعل الله عرضة ليمينه أن لا يتقي، بمعنى أن تبروا لئلا تبروا. زي يبين الله لكم إيه؟ أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. عشان كده فسروها قال ألا تبروا ولا تتقوا. وهذا دليل على أن من حلف على ترك بر ورأى بعد ذلك أنه ينبغي أن يفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس فعليه أن يكفر عن يمينه حتى لا يكون قد جعل الله عرضة ليمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. اتفق على سمعتي. هناك قولان في تفسير الآية آخران غير ما ذكرنا. الأول هو المشهور عند الجمهور الذي ذكرناه اللي هو لا تحلفوا أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، تقول ابن عباس رضي الله عنه. معنى الثاني لا تحلفوا بالله كاذبين، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب. هذا غير ظاهر. أقول رواه عطية العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف منقطع. الثالث أن معناها لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم صادقين فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، قول ابن زيد، الصحيح قول الجمهور. أما الحديث إذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يقول قال الإمام اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة، إلا فيما لله فيه طاعة. قال الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي مانعا لكم عن البر. فإن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه بأن حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر، وإلا فحفظ اليمين أولى. إذا حلف على مباح يبقى حفظ اليمين أولى. لا، الآية ملهاش دعوة بالأول ده، على التفسير الأخير ما تحلفش عشان تصلح بين الناس، مع إن الحديث أجاز الكذب في الإصلاح بين الناس بس ما أجازش الحلف. قال وإلا فحفظ اليمين أولى لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها بعد ما حلفتم من الحنف. وقيل معناه لا تحلفوا، وهذا قول عامة أهل العلم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، احفظها لا تخرجها إلا إذا كان هناك ضرورة. قالوا إذا حنث، إذا حنث عليه الكفارة. وقيل من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه ولا كفارة عليه، يروى ذلك عن سعيد الجبير، والصحيح أنه يجب عليه أن يحنث نفسه وعليه كفارة، لما ذكرنا من أن كفارة لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، أطلب منه أن يحملنا في الغزو، فقال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غضب من شيء ما أو من شدة الحال وعدم وجود النفقات، فقال والله لا أحملكم، يعني لا أريد ما أحملكم، شكرا لن أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بشائل وفي رواية أخرى أتي بإبل، فأمر لنا الشائل واحدها شول وهي الإبل، وقيل الشائل من النوق التي قل لبنها. قال فأمر لنا بثلاث ذود، ثلاث إبل. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستحمله، فحلف لا يحملنا فحملنا. أخاف أن يكون ليس في هذا الحملان بركة، لأنهم يعني حنثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذي أتى الله به، وأنه ليس في قدرته أن يحمل. ثم قال بيّن لهم حكم اليمين، قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. اتفقنا عليه. في قوله: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان له فيها صنع. ولو لم يكن له فيها صنع لم يكن لقوله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وجه. يبقى إيه معناها؟ لدليل أنه كان قاصد اليمين فعلا، وأنه كفر عن هذا اليمين، ويحتمل أنه كان ناسي يمينه والناسي كالمضطر، فأضاف الفعل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه السلام في الصائم: من نسي فأكل فليتم صومه فإنما أطعمه الله. يعني ده محتمل أيضا يكون من لغو اليمين، قال والله ما عمل الشيء الفلاني وبعدين عمله ناسيا، يبقى لسه على يمين، يبقى لسه ما عملش حاجة، بس يكون إذا احتاج أن يفعله عمدا بعد ذلك ذاكرا يبقى يلزمه الايه؟ الكفار. قال: ويحتمل أن يكون معناه أن الله لما رزق وأغنم هذه الإبل لم يسعني أن أمنعكموها، فكأنه حملكم، إذ ليس لي مال أحمل عليه أبناء السبيل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يلج من اللجاج، يقول إقامته على اليمين وترك التحلل بالكفارة أكثر إثما من التحلل، فكأنه يأمره بالتحلل إذا رأى التحلل خيرا. يلج في أهله إنه حلف على شيء يتأذى به أهله مما ليس بحرام، يعني هيعمل فيهم حاجة وهو حالف يعملها، حالف مثلا يهجرها، حالف يضربها، وهذا مما ليس يعني بحرام، لأنه يلزمه أن يحنف في الحرام. فأن يلج في يميني، يستمر في يميني ويحاول يضربها مثلا أو يهجرها، وبعدين هو رأى أن الخير في أن لا يفعل، فإعطاء الكفارة أقل إثما. معناه يلج فلا يكفر ويزعم أنه صادق فيها. قل قولي هذا، استغفر الله.